أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذه الصفحة الخامسة، أولها قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول في التفسير: وإذا كان الوعيد السابق للكافرين. الآيات السابقة كان فيها وعيد للكافرين، آخر الآيات: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وهذا يسمى وعيد. نعم. قال: فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم. وهذه من عادات القرآن الكريم أن يقرن بين بين الوعد والوعيد، فإذا ذكر الوعيد للكافرين يذكر معه الإيه؟ الوعد للمؤمنين. ودائما نجد هذا القران موجود في الإيه؟ موجود في القرآن الكريم. بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها. يبقى معنى تجري من تحتها الأنهار يعني تجري إيه؟ تجري من تحت القصور ومن تحت الأشجار، فيكون الإنسان في قصره وتحته الأنهار إيه؟ تجري من تحت القصر، ويكون الإنسان إيه؟ يعني يطلع في بستانه فيجد الماء يجري من تحت الأشجار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قال: كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا. رزقوا هنا معناها إيه؟ معناها أطعموا. من ثمارها الطيبة رزقا. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. لماذا يقولون هذا؟ قالوا: من شدة الشبه بثمار الدنيا. هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها، يعني المؤمنين يظنون حين تقدم لهم الثمار الطيبة في الجنة أنها مثل التي كانت مقدمة لهم في الدنيا، لأنها في الظاهر مثلها. طيب، ما هي الحكمة التي لأجلها يقدم الله تبارك وتعالى لهم ثمار الجنة في شكل ثمار الدنيا؟ قال: وأتوا به متشابها، يعني قدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها. الإنسان يبقى عنده توجس وتخوف ورهبة من الشيء الذي لا يعرفه، ولذلك تجد كثيرا من الناس يصد عن الايه؟ عن الطعام الذي لم يعهده قبل ذلك. وقد وقع في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع على مائدته ضب. هذا حيوان من الحيوانات الصحراوية اللي هو أشبه ما يكون بالبرص، إلا أن البرص صغير وهو كبير في حجمه. فالعرب جزء منهم يأكل هذا الضب وجزء منهم لا يأكله، فجيء به ووضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الأكل منه، والصحابة منهم من امتنع كامتناع النبي، ومنهم من تقدم فأكل، وممن أكل خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه. تمام. فلما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطعام سألوا: يا رسول الله لما امتنعت عنه؟ أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. ثم علل لهم تركه: طالما أنه ليس بحرام فلماذا تركه؟ قال: لم أكن أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان إذا تعود على شيء، سواء كان بالإيجاب أو بالسلب، ها، فبالإيجاب تعود على أنه يأكل شيئا فيقبل عليه، وإذا تعود على ترك شيء فإنه من الصعب أن يقبل عليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عافى هذا الطعام فقط لأجل أنه لم يكن يجده بأرض قومه، لم يتعود عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن هنا ما الحكمة التي لأجلها أتى الله تبارك وتعالى المؤمنين في الجنة بطعام يشبه طعام الدنيا في الاسم وفي الشكل، تأليفا لهم حتى يتعودوا هذا الطعام ويقبلوا عليه بلا نفور نفس؟ قال: ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها. ولذلك يقول ابن عباس رحمه الله: ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. هذا اسم موز وتفاح وكذا، لكن ليس فيه إلا الاسم فقط، وأما الطعم فيختلف تماما في مذاقه وفي طعمه. قال: ولهم فيها أزواج مطهرة. ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقذر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا. ولهم فيها أزواج مطهرة، المرأة في الدنيا عندها من الماديات المحسوسة، وعندها من المعنويات غير المحسوسة ما يقع للرجل منه النفور. فمثلا أيام حيضها ونفاسها هذه ماديا شيء محسوس، ويقع نفور الرجل منه. هؤلاء أصحاب الفطرة السليمة ينفرون من وقاع المرأة وجماعها وقت أن يكون فيها دم الحيض والنفاس، كما قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والأمر الثاني أن بعض النساء أو كل النساء في بعض الأحياء لهم حالات تعرض تظهر منهم خلالها أحوال وصفات تجعل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجعل الرجل ينفر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديثه: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجملة لن تجد امرأة خالصة من العيوب في كل الأحوال، فليس كل رجل يجد من امرأته عيبا يطلقها لأجل هذا العيب، وليجعل هذا العيب في مقابل ما يظهر لها من المحاسن، ما يظهر له منها من المحاسن، فيجعل السيئة في مقابلها حسنة، ويجعل الخلق السيء في مقابل خلق حسن. إن كره منها خلقا، لو هي فيها عيب ما هي برضو فيها مزايا، تمام، فيقوم يوازن بين الأمور. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصل ذلك أيضا فقال: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. إن المرأة خلقت من من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني رأسها. وإنك إذا ذهبت تقيمه كسرته. لما يكون هو خلاص هو على عوج، فأنا لو ذهبت أقيمه هكسره، فيبقى فاستمتع به على عوج. يعني إذا كان في المرأة خلق سيء فيحاول الإنسان هو يعني يتعامل معه بما يعني يقلل المفاسد، وبما إيه يجلب المصلحة، ويبعد عن الإيه ويبعد عن الخصام الذي يؤدي في النهاية إلى الطلاق. يبقى لهم فيها طعام ولهم فيها أيضا شراب، تمام، ولهم فيها أزواج مطهرة، قلنا مبرأة مما تنفر منه النفس، وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون يعني إيه؟ يعني ولهم وهم في نعيم دائم. هذا معنى الخلود، إن هو الدوام دائم لا ينقطع، دائم لا ينقطع. وده من ربنا تبارك وتعالى نوع من أنواع الطمأنينة يبثه في قلوب المؤمنين، لأن الإنسان ينغص عليه ألا يكون بين يديه شيء يتنعم به، فإذا حضر الشيء الذي يتنعم به أمامه أجلك الحاجة الحلوة بقى، تبقى أنت خايف تخلص، بس عندك قلق من إن هي إيه إنها تخلص وتنتهي، إنها تخلص وإنها إيه وإنها تنتهي. فيطمئنهم الله تبارك وتعالى بعد إذ حضر النعيم أنهم لا أنهم لا يحملون هم وجوده وانقطاعه، فهو لا ينقطع أبدا. قال بخلاف نعيم الدنيا المنقطع، بخلاف نعيم الدنيا المنقطع، فنعيم الدنيا ينقطع، ولذلك يبقى الناس في إيه؟ في قلق من انقطاعه دائما، ويتساءلون ماذا نفعل إذا انقطع، ماذا نفعل إذا نفد، وهكذا. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي من ضرب الأمثال بما شاء. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس أحكامه، ويريد أن يبين للناس تشريعه، ويريد أن يبين للناس مراده، فيبينه لهم عز وجل بما يشاء، يخبرهم خبر، يقص عليهم قصة، يضرب لهم مثلا، أي شيء من هذا كله. هذه الطرق يعلم الله تبارك وتعالى بها عباد، فمن ضمن هذه الطرق ضرب الأمثال، أن يضرب الله عز وجل لهم الإيه المثل بشيء. قال فيضرب المثل بالبعوضة، بعوضة اللي هي الناموسة أو الإيه أو الذبابة، فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر. يضرب الله عز وجل هذا المثل لأن هذا كان اعتراض الكافرين، ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثل، يضرب مثل بذبابة، يضرب المثل، يضرب المثل بالعنكبوت، لله عز وجل أن يضرب المثل بما شاء، ولله عز وجل في ذلك حكمة، ما هوش عبثا يعني. ولذلك مثلا لما الاعتراض ضاع على آية وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، اللي هي أولها قوله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا ظهر حديثا، العلم الحديث اكتشف ان الذباب من اقدر الاشياء على انه اذا اخذ شيئا لا يمكن لانسان انه هو يعني يستخرج منه ابدا، لانه يتحول الى ماده اخرى مباشره ولا ينتظر ولو للحظات. فهذا من الله تبارك وتعالى اعجاز، حتى ولو لم يكن الناس يعرفونه في وقتها، فمعلوم ان الانسان اذا جرب صدق احد في 100 شيء ثم اخبره برقم 1 بعد 100 فلا بد وان يصدقه، لانه ظهر له انه صادق في 100 مرة، فهذه مرة حتى ولو فهذه حقيقة المثال. واما ظاهر المثال فلله تبارك وتعالى انه يضرب المثل بما يشاء، شيء صغير، شيء كبير، بشيء عظيم، او بشيء تراه انت حقيرة، وهكذا. لذلك ده يجيب على اسئلتنا اللي احنا بنسألها احيانا، لماذا خلق الله تبارك وتعالى مثلا الذباب؟ لماذا خلق الله تبارك وتعالى مثلا الناموس؟ لماذا خلق الله تبارك وتعالى مثلا النمل؟ وهكذا. فمخلوقات نحن لا نعرف الحكمة من ايه من خلقها، ولا ندري لماذا خلقها الله، فنتدبر ما في الكون ونشوف آلاف الأشياء عرفنا حكمتها، تمام، وعرفنا بما لا يدع مجالا للشك أن الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، ما بيخلقش شيء عبسا، كل حاجة لها فايدة. طب دي إحنا اللي ما عرفناش فايدتها، يبقى ما نعترضش على ربنا بيها، يبقى نقول إيه؟ كما خلق آلاف الأشياء عرفنا حكمتها، فلا شك أن هذه لها حكمة وإن كنا لا نعرفها الآن، نجزم أن لها إيه؟ أن لها حكمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم، يعني لا يخلق شيئا إلا بإيه؟ إلا وله حكمة. إن الله لا يستحي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أكبر منها، أو دونها في الصغر. والناس أمام هذا نوعان، ناس اللي هيتلقوا هذا الكلام ويستمعوا إلى هذه الأمثال عبارة عن إيه؟ عن 1 من 2. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة. لا شك أن لله تبارك وتعالى حكمة عظيمة في ضرب كل مثل يضربه، فالمؤمن إذا أيقن بهذا يصدق كل مثال حتى ولو لم تظهر له الحكمة في هذا. ولذلك تجد الأشياء عندنا عبارة عن إيه؟ عن شيئين اثنين. الشيء الأولاني شيء ظهرت حكمته، وده تجد الناس ما يقدروش يعترضوا عليه أبدا، تمام، وشيء لم تظهر لهم حكمته، تجد الناس تجادل في هذا. المؤمن يقول إيه؟ يقول لله فيه حكمة ولو تظهر لي، حتى ولو ما ظهرتش لي، يعني في شيء معقول بالنسبة للإنسان وفي شيء غير معقول، فأنا أصدق الله تبارك وتعالى في المعقول وأصدقه في غير المعقول، وأتهم عجزي أنا وعقلي أنا إنه لسه ما توصلش إلى هذه الإيه؟ الحكمة. بيقولوا مرة كتبوا قصة على لسان العرايس اللي بتتحرك بالخيوط دي، تمام، ها. فالمهم ايه، عروسة منهم بتسأل بتسأل امها، بتقول لها ماما انت بتتحركي بخيط؟ قالت لها قالت لها وانا بتحرك بخيط؟ قالت لها قالت لها والعالم بتاعنا كله، طبعا العالم بتاعهم ده حاجة بسيطة كده، بس هي شايفاها ايه كبير قوي، بكله بيتحرك بخيط؟ قالت لها طيب مين بيحركك؟ فقالت لها الراجل اللي فوق اللي هو ماسك الخيوط وبايه عرائس، اللي هو بيحرك العرائس. عارفين القصة دي؟ مش عارفين القصة لكن عارفين موضوع العرائس، ها، اللي بتحرك بالخيوط. فهي قالت لها انت بتتحركي بخيوط؟ قالت مين بيحركك؟ قالت لها الراجل اللي فوق. طيب ومين بيحركني؟ قالت لها الراجل اللي فوق. قالت لها ومين اللي بيحرك الراجل اللي فوق؟ يعني هل الراجل اللي فوق رخر بيتحرك بخيوط؟ وإذا كان بيتحرك بخيوط مين اللي بيحركه؟ فهي على قد عقلها الصغير مفكرة إن مفيش حد في الدنيا ينفع يمشي من غير خيوط، هل ده حقيقي؟ هل الراجل اللي بيحركهم بخيوط في حد بيحركه بخيوط؟ لا، ده هو نفسه. فهي مش متصورة ان في حد في الدنيا يمكن يمشي ها ويتحرك الا اذا كان له خيوط وحد فوق بايه بيحركه. طب واللي فوق ايه برضك بخيوطه بيحركه، كل الدنيا بقى كده؟ وهل ده صحيح؟ مش صحيح. فهيبقى هي على قد ايه عقلها، مش قادرة تستوعب اكتر من كده. الكمبيوتر ده لو انا سألته عن معلومة مش موجودة جواه ما يقدرش ايه يجاوبني، لو سألته عن معلومة موجودة جواه يقدر يجاوبني. ولذلك كتاب مثلا زي ده لسه طالع النهاردة ملوش دعوة خالص بالكمبيوتر، والكمبيوتر ما يعرفوش. اقوم انا ادخله للكمبيوتر، الكمبيوتر يعرفه. فالكمبيوتر ما يقدرش يعرف الا عند مستوى معين بس. فكذلك عقولنا، هذه العقول اللي احنا ركبها ربنا في رؤوسنا لها مستوى معين من التفكير، في وقت من الاوقات بيقل احيانا، رحمكم الله، احيانا التركيز بيقل ها، واحيانا بيزيد، وهكذا تجد دايما ايه فيه تفاوت. فيبقى المؤمن يثق في الله تبارك وتعالى اكثر من ثقته في نفسه، اكثر من ثقته في ايه في نفسه او في عقله. قال والناس امام هذا نوعان، مؤمنون وكافرون. فاما المؤمنون فيصدقون ويعلمون ان من وراء ضرب المثل بها حكمة، يقولون كده لا شك ان لله عز وجل في ذلك حكمة، ظهرت لي او لم تظهر، عرفتها او لم اعرفها، ثقة في الله تبارك وتعالى انه الحكيم. وده شيء مش ضد العقل. احنا قلنا اذا جربت انسان 1000 مرة فاخبرك بخبر صدق ثم تحققت منها فوجدتها كذلك، واخبرك بالخبر رقم 1001 على طول بتيجي انت ايه مصدقه من غير ما تبحث وراه. مش اللي انت جربت عليه الصدق بتصدقه في كل حاجة، واللي انت جربت عليه الكذب بتكذبه في كل حاجة. واحنا فاكرين القصة بتاعت جحا ها، ولا الغلام اللي بيقولوا ان هو كان في يوم من الايام بيرعى الغنم، وبعدين قال اما اضحك على الناس كده واستهزأ بيهم فهتعمل ايه؟ ففكر ان هو ينادي ويصرخ يا ناس الحقوني الديب اكل الغنم، فالناس طلعت كلها وجت جري عشان تحوش الايه الديب اللي اكل الغنم. قعدوا يدوروا لقوا الغنم هادئة ها وجات الايه الناس كلها وجدوا ان الغنم هادية خالص، مش حاجة، وبتاكل ومفيش حاجة بتفزعها ولا تقلقها ولا فيش ديب ولا بتاع. فقال فضل هو بقى يضحك عليهم. وبعد شوية المرة اللي بعدها جاء برضك عمل فيهم نفس العمل 3 مرات، وفي المرة الرابعة جاء ديب وأكل في الغنم، وهو فضل يصرخ في الناس ويقول لهم الحقيقة إن الديب بياكل في الغنم، ومع ذلك ما صدقوهوش. ليه؟ جربوا عليه الكذب 3 مرات فخلاص ما عادوش يصدقوه، حتى في المرة دي كان صادق ما صدقوهوش. كذلك الإنسان يبقى لا يصدق الإيه؟ لا يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق. فهذا شيء عقلا رخر إيه مقبول. طيب هؤلاء هم المؤمنون، طب الكافرون بيعملوا ايه؟ قال واما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الامثال بهذه المخلوقات الحقيرة. الحقيرة طبعا هنا في نظرهم هم، وإلا فمن الممكن أن يكون هذا المخلوق الصغير الذي نراه بلا قيمة سبب من أسباب توازن البيئة، ممكن يكون سبب في توازن هذه الحياة، ممكن يكون له عمل معين يساعد على التقليل أو الإعدام لمرض من الأمراض، لولاه لانتشر هذا المرض مثلا وقتل الناس، أو يكون سبب في بث شيء من الأشياء هو سبب في الحياة، لو احنا عدمناه هيكون ايه؟ هيكون هذا السبب ايضا سبب في اعدام بعض الناس أو الحياة، يعني له حكمة. طيب، هو شايفه علشان كده حقير. قال: كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها، هي الأشياء القليلة الصغيرة دي. بعوض كما قلنا اللي هو الناموس، والذباب والإيه والعنكبوت. قال: فيأتي الجواب من الله. إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس. هنا السؤال، الكافرون يتساءلون، وهل السؤال محرم؟ وهل السؤال خطأ؟ وهل السؤال ممنوع؟ لا، إنما اسأل على سبيل المعرفة، ولا تسأل على سبيل الاستهزاء، اسأل على سبيل العلم لتتعلم، ولا تسأل على سبيل السخرية، فإن السؤال على سبيل الاستهزاء والسخرية لا يجعل منك متعلما للجواب، بل لا يستخرج الجواب أصلا من الأستاذ. الأستاذ إذا وجدك بتستهزئ، وجدك بتسخر، فعلى طول هيعمل إيه؟ هيمنع عنك الجواب الذي ينفعك، لأنك لست أهلا للمنفعة، لأنك لست أهلا للمعرفة. ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى أرشدهم إلى الإيه؟ هم سألوا سخرية، أرشدهم إلى حكمة من هذا، فقال: الحكمة من هذا أن يبين المؤمن من الكافر. يكفي هذا، يكفي هذا حكمة. ومعكم الأيام تستخرج لكم الحكمة الكثيرة التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذه الأمثال. بعوض سبب إيه؟ يكفي فقط أن نتدبر هذه الأنواع الثلاثة من الحكمة. الأول أن الله تبارك وتعالى ضرب المثل، فانقسم الناس بشأنه إلى فريقين، فريق يصدق وفريق يكذب. إذن للمثل هنا هدف، أنه يبين ويوضح ما في قلوب الناس. هل نجح المثل في هذا؟ نجح، فظهر الصادق المؤمن من الإيه؟ من الكفر. أدي واحدة، المثال نجح في هذا، أدي أول واحدة من الحكمة. كذلك من الحكمة أن يظهر العاقل من غير العاقل، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيبين هنا العاقل من غير العاقل، والعالم من الجاهل. فالذي صدق بها قلنا عنده ترتيب، يقول: تظهر لي حكمة في هذا فلذلك أصدق به، ولا تظهر لي الحكمة في ذلك لكني جربت هذا الرب الذي يضرب هذا المثل آلاف المرات فوجدته صادقا فأنا أصدق به، وإن لم تظهر لي الحكمة تصديقا بالمخبر حتى ولو كنت ما انتش عارف إيه صدق الخبر نفسه. تمام؟ زي إيه؟ زي بعض الكافرين ما استدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة، قال: ما جربنا على محمد كذبا قط، وما كذب علينا ولا على الناس. أفيذر الكذب على الناس ويكذب على الله؟ مش معقولة، يعني ما يكذبش على الناس وروح يكذب على ربنا. وبعدين يجي مرتب عليها حاجة كمان، ولو كان الله يكذب خبره فلماذا يبقي عليه؟ واحد بيكذب على ربنا ازاي يبقي عليه؟ وازاي تنتشر دعوته في الأرض كمثل ما انتشرت الآن؟ وهكذا. فبعقله هو لم يتبين صدق الخبر أن فيه رسول نزل من السماء جبريل ومعه القرآن الكريم، وأن القرآن كلام الله، هو ما يقدرش يتحقق من دية، لكن يقدر يتحقق من أمور أخرى كتير، هي إن الرسول صادق، وإن إحنا عشنا معاه 40 سنة، فقد لبست فيكم عمرا من قبله، مش كده؟ وده دليل على إنه هو صادق، وما جربنا عليه كذبا قط، وما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. خلاص، فإذا إيه؟ صدق النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. فده طريق يبين العاقل من غير العاقل في هذه الآيات، صح ولا إيه؟ طيب، الأمر الثالث هو أن الله تبارك وتعالى حين ضرب هذه الأمثال حقق بهذا أن المؤمن أول حاجة قلنا إيه؟ ها؟ ظهر وظهر أنه عاقل، ظهر من المؤمن ومن الكافر، وظهر أنه هو عاقل تمام، وظهر أنه هو عالم، ها؟ وظهر أنه متسق مع نفسه، أنه هو يصدق الصادق ويكذب الكاذب، وأما الكافرون فهم بخلاف ذلك، بيكذبوا من ثبت عندهم صدق. تمام. قال إن في هذه، فيأتي الجواب من الله، إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس. الجهة الثالثة في المثل إحنا نتحقق منها موجودة، أن في داخل هذا المثل هدايات. لا نقف عند حد أن الله ضرب لنا المثل بذبابة، أو ضرب لنا المثل ببعوضة، أو ضرب لنا المثل بعنكبوت، إنما نتجاوز هذا وننظر في الإيه؟ في الغاية والهدف والمعنى والفائدة من وراء المثل. يعني احنا ضربنا المثل مرة اللي فاتت، أو أوضحنا ما ضرب الله المثل بالنار والماء وما يكون معهما من الظواهر. تمام. فهل يقف إنسان عند كلمة ماء، وعند كلمة نار، وعند كلمة رعد، وعند كلمة برق وفقط، ويقول هذه الأشياء ويخرج لها نوع من أنواع الاستهزاء أو السخرية، ولا ينظر إلى ما وراءها؟ لا، ينظر للهداية اللي وراها، وبعدين يبقى يبص للمسائل دي. تمام. قال فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير. ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال وهم الخارجون عن طاعته كالمنافقين. وهو فسر لي هنا الفاسقين بالخارجين عن طاعة الله. الفاسق هو الإيه؟ الخارج عن طاعة الله. ومعنى أنه خرج عن طاعة الله أنه لم يستجب لأوامره، ولم يمتثل لنواهيه، ولهذا هو ضل قبل أن يضله الله. يعني هو الذي تسبب في الضلال نفسه. وأيضا حينما ضرب له الله المثل الذي يهديه، مثل ليبصره اللي يوعيه، فإذا هو إيه؟ فإذا هو ينظر إليه لا نظرة المهتدي المتدبر، وإنما نظرة المعرض المدبر الساخر المستهزئ. فلذلك قال إيه؟ ها؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، صح؟ وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسق هو يضل لأنه هو إيه؟ لأنه هو يستحق هذا الإضلال. ثم بين الله تبارك وتعالى هؤلاء فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله. بين الله تبارك وتعالى وبين العباد عهد. العهد هو أنه خلقهم لعبادته، وأنه خلقهم ويرسل إليهم رسلا يتوجب عليهم طاعتهم واتباعهم. فأما الله تبارك وتعالى فيعبدونه، وأما الرسل فيتبعونهم، فإذا فعلوا ذلك وفوا بالعهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهنا وعد بالإيه؟ بالتوحيد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فده برضك عهد بإيه؟ باتباع الرسول. يبقى كده عندنا فيه كم عهد؟ بين الناس وبين الله عهدا. العهد الأول أن يثبت الناس على توحيد الله، بمعنى إيه؟ أن يعبدوا الله فقط، لا يعبدون غيره، يعبدون الله عز وجل وحده، يعني يتوجهون بالعبادة كلها إلى الله، كما أن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق ولم يشاركه أحد، فهو يستحق العبادة وحده لا يشاركه فيها أحد. فهذا هو العهد الأول. العهد الثاني، ها؟ العهد الثاني هو العهد أن يتبعوا الرسول، إذا جاءهم الرسول يسمعوا له ويطيعوا ويتبعوه على ما يدلهم عليه من توحيد الله ومرضات الله تبارك وتعالى. فاهمين القصة دي؟ طيب الحمد لله. لما يكون فيه في كلامي نقطة مش واضحة، حتى ولو كانت نقطة أنا جايبها عشان أوضح بيها فهي فرعية يعني مش الأصل، برضك نسأل عنها، تمام؟ وإذا برز في أذهانكم آية أخرى مشابهة للآية اللي احنا بنتكلم فيها وعندكم سؤال عنها، برضك نقولها، تناس خلاص حافظين، فتقولوا طب آية كذا، ها؟ ما انت بتقول إيه آية الرعد؟ الآية اللي هي زي دية في الرعد، الذين يصلون ما أمر الله به، والآية اللي بعدها الذين إيه؟ يقطعون ما أمر الله به أن يصل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يبقى ده أول حاجة، إيه؟ العهد بمين؟ بتوحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يتنكرون لعهود الله يتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام. فهم قطعوا عهد الله وقطعوا عهد الرسول، وبعد كده سهل بقى عليهم حتى يقطعوا أرحمهم، يقطع والديه، يقطع أبناءه، يقطع زوجته، يقطع أهله من ناحية الأب، يقطع أهله من ناحية الأم، يقطع قراباته وإيه؟ وعلاقاته، يقطعها فلا يصلها وإيه؟ ويذمها ولا يمدحها، وإن هو إيه؟ إن هو يبتعد ولا يقرب منها. فده برضه قطيعة للإيه؟ قطيعة للأرحام. قال ويفسدون في الأرض ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي. فهو أولا قطع عهد الله فكفر، وقطع عهد الله في الرسول فلم يتبعه، أشرك مع الله غيره ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتانية إن هو إيه؟ إن هو قطع أرحامه ونشر الفساد في الأرض عن طريق عمل المعاصي. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن العاصي ضرره لا يعود لنفسه فقط. العاصي ضرره لا يعود لنفسه فقط، يقول لك أنا حر. أنت حر إذا ما كنت تضر نفسك فقط، هذا لو سلمنا لك بهذا. لو احنا قلنا ان انت من حقك تضر نفسك، ماشي ضر نفسك، لكن انت حينما تفعل المعصية لا تضر نفسك فقط، وانما تضر الناس اجمعين، تمام؟ العاصي بيتسبب في انه يحرم المجتمع النعمة الامن والامان، ويتسبب في انه هو يجلب عليهم النقمة، فربما ينزل عذاب الله تبارك وتعالى حين يكثر خبث الناس، تمام؟ وتصبح معيشة الناس ضنكا بسبب إيه؟ بسبب كثرة العصاة فيه. في آية في سورة الأنفال بتتكلم على كده، بتقول إيه الآية؟ ها؟ فكروا معايا كده. بتتكلم على هذا المعنى تماما. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما هتصيب مين؟ الناس عامة، هتصيب الكل. فواحد عصى والباقون سكتوا فنزل العذاب عليهم كله. وفي قصة ذكرناها قبل ذلك، احنا بنتكلم في قصص القرآن، ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف ولا النحل قصة أصحاب السبت، ها؟ نرجعوا للسبت في سورة النحل. في النحل. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم في الأعراف. تمام؟ اللي هي احنا سميناها يومها السمكة الايه؟ السمكة المتحيرة. تمام؟ فكانت الفكرة ان فيه قوم يعصون الله، وفي قوم يطيعون الله، في قوم من الذين يطيعون الله تبارك وتعالى أرادوا أن يعظوا هؤلاء العصاة وقولوا لهم إيه؟ بلاش تعملوا كده. فجم الناس اللي بيطيعوا ربنا من اللي هم ما بيأمرهمش بيقولوا لهم أنتوا شغلين نفسكم بهم ليه؟ من اللي يعصي يعصي وهيموت ويروح في 60 ده؟ فقالوا لهم إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما. يبقى أمة فريق من الناس بيقول لي فريق زيه من الطائعين هما الاثنين، انتوا ليه شغلين نفسكم بمين؟ بالعصاة. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. ده ربنا يهلكهم هم ويعذبهم هم. ها قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يمكن يرجعوا للإيمان. وأيضا إعذارا إلى الله في موقفنا إحنا، إحنا نقول يا رب إحنا مش راضيين عن الكلام ده. تمام؟ فنعلم براءتنا إلى الله من العاصي، بس نبلغهم الأول رسالة ربنا، يبقى أدينا اللي إيه؟ اللي علينا. ربنا قال بقى بعدها إيه؟ الآيات بعدها إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا الذين ينهون عن السوء. فربنا أخبرنا إن هو قال للذين كانوا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعظونهم ربنا نجاهم. أدي كده إيه فريق ده نجا أهو، يقينا نجا صح. اللي أمروهم بالمعروف نجوا، ما كانوش طائعين بس، ده طائعين وإيه وحريصين على أن الناس يطيعوا. ما كانوش صالحين بس، كانوا صالحين وساعين في إصلاح الفاسدين. أين ربنا إيه أنجاه؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء ها، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اللي هم كانوا بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى عذبهم عذابا بئيسا أليما. طب والتالتة بقى، الفريق التالت فين؟ سكت عنه من القرآن ما أخبرناش عنه. تعرفوش راحوا فين؟ ها؟ شو هم كانوا تلات فريقات؟ فريق أطاع، وفريق أطاع وأمر العاصين بالطاعة، والاتنين دول قاعدوا يتجادلوا سوا. ايه يا جماعة انتم مالكم ومالهم؟ ما تنشغلوا بنفسكم وخلاص، طالما احنا طائعين وانتم طائعين نشتغل مع بعض. قولهم لا استنوا، ازاي ده احنا لازم نجيب الناس العاصين دول يطيعوا ربنا معانا، او على الاقل نقول لهم ونبلغهم ونخلص اللي علينا. يبقى كده فيه كم؟ ثلاث فريق، ثلاثة اهو، فيه فريق وفريق وفريق، ثلاث طوائف. طائفة تطيع ولكنها لا تنشغل بالآخرين فتدعوهم للطاعة، وفريق طائع ينشغل بغيره من العاصين يقول لهم تعالوا أطيعوا الله وما أنتم عليه خطأ، والفريق الثالث ها العاصي. فربنا أخبرنا هنا إن هو أنجى الذين كانوا ينهون عن السوء. طب والفريق الثاني اللي هو بيعمل السوء؟ أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب والثالث راح فين؟ ها بعض العلماء قال كده هلك مع الهالكين، وبعض العلماء قال نجوا مع الناجين. ما نقدرش ان احنا نجزم بدي، يكفي ان هم لسه الى الان مش معلوم مصيرهم فين. تخيلوا بقى دي، يبقى ليسوا من الناجين اكيد، لان ربنا قال في الناجين هم بس اللي كانوا بيأمروا بالمعروف ونهون عن المنكر. جواب هذه المسألة في سورة المائدة. جواب المسألة دي، راحوا فين الجماعة دول في سورة المائدة؟ تمام؟ ها ربنا آية سورة المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. تمام؟ ها؟ لا ما هم مش كفار. تمام؟ فهم مش كفار. هلكوا لأنهم عصا عصوا أمر ربنا تبارك وتعالى، والعاصي من الهالكين يدخل النار. تمام؟ بعد فترة طويلة أو يتعذب هيدخل الجنة، بس هو مش كافر، هو عاصي بس، لأنهم كانوا عاصين في الإيه، في حكاية الإيه، في حكاية السمك والسبت والاصطياد يوم السبت بس، ولكنهم كانوا مؤمنين. ودول ربنا عمل فيهم إيه، اللي هم جعلهم قردة وخنازير. تمام؟ نعم. فإذا هنا لا يطلب من الإنسان إن هو يكون إيه، ها، إن يكون طائع فقط، بل طائع وحريص على أن يطيع الناس ربه، ولا أن يكون ها الطائع ده، ولا إن هو يفكر إن المعصية هتبقى على حد بس من، لا، مش ما ينفعش الإنسان كده يعني. ده ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على إيه، على صلاحه وعلى سعيه في إصلاح الناس، فلو قصر في إصلاح الناس ربنا سبحانه وتعالى يعاقب. تمام؟ ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة الخاسرون. يبقى الخسارة هنا خسر بمعنى إيه؟ بمعنى نقص حظه في الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ما معنى هذه الآية؟ معناها إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم، فقد كنتم عدما لا شيء قبل ما تولدوا، ما كنتوش موجودين. كان موجود حد قبل أبوك وأمك ما يتجوزوا؟ ها، كنت انت موجودة؟ لا أبدا. ولا قبل آدم ما يكون موجود كان حد موجود؟ لا. طب انت وجدت، كنت انت ايه؟ عدم. فأنشأكم وأحياكم، اوعى تقول انا كنت قادر بقى أدي نفس الحياة، ولا كنت قادر أدي نفس العيش وبتاعه، لا، ده انت كنت في بطن امك، لا امك تعرف تأكلك ولا تعرف تمنع عنك الاكل، صح مش كده ولا ايه؟ هي كانت تقدر تمنع عنك الاكل؟ تقدرش. تقدر تأكلك؟ لا ما تقدرش، انت موجود جواها كده وبس. اللي بيأكل وبيشرب ده ربنا. ولذلك من الناس من ينزل من بطن امه حيا، ومن الناس من ينزل من بطن امه ميت، وفيه اللي بينزل سليم وفيه اللي بينزل مريض، وفيه اللي بينزل نص ونص، وفيه اللي بينزل تام، وفيه اللي بينزل ضعيف ها هزيل، وفيه اللي بينزل سمين وكامل، مش كده؟ كل دول هو بإيد الأب ولا بإيد الأم، مش بإيد حد خالص، إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. طب انت ما كنتش موجود، ما انتش قادر توجد نفسك، وبقيت موجود ضعيف مش قادر تعمل حاجة لنفسك، وبعدين بقيت قوي، وبعدين بقيت ضعيف ما انتش قادر على حاجة. الحبة اللي انت كنت فيهم قوي دول هم اللي كنت فيهم عفرة الدنيا، ها، هم الحبة دول اللي انت كنت مفكر فيهم انك انت ايه، قطعت السمكة وديلها يوم ما كنت قوي، وبعدين لما ترجع للضعف تاني تقول الحقوني اهو، ها. فهنا الانسان يشاهد دلائل قدرة الله في نفسه، فقد كنتم عدما لا شيء، بمعنى امواتا، الإنسان مر بمرحلة الموت الأول لأنه ما كانش موجود، وبعدين ربنا أحياه، وبعدين ربنا هيموته تاني، يبقى قبل ما يبقى موجود كان ميت، وبعدها ميت، يبقى هو ميت من ميت، صح؟ وبعدين اداله فرصة كده، انت أصلا ميت، تبقى لك سنين السنين وانت ميت، وبعدين هيديك فرصة 60 سنة تشوف حالك فيها، وبعدين يموتك تاني، تفضل برضك آلاف السنين ميت، صح؟ تيجي بقى في الحبة دول هو من عليك بيهم، أكرمك بيهم، تفضل علينا عز وجل، أنعم علينا 60 سنة نعيش، تقوم نتكبر عليه فيهم، هيرجعك تاني زي ما انت، وان شاء الله يبقى تشوف الوضع ده اخباره ايه يوم القيامة. ليه؟ ثم اليه ترجعوا، هيرجع يصحيك تاني. يبقى كده اصبح عندنا موتتان وحياتان، اصبح فيه موتتان وايه وحياتان، موتة قبل الحياة وموتة بعد الحياة، وحياة بين الموتتين وموتة وحياة اخرى بعد الايه بعد الموت الثانية يعني في الآخر. يبقى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولذلك الأهل الكفار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هو هناك ينفع حاجة اسمها اعترفنا بذنوبنا؟ هنا اللي اعترفنا بذنوبنا، هنا نقول اعترفنا بذنوبنا واستغفر الله العظيم وما نعملش ذنوب. تمام. إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم، فقد كنتم عدما لا شيء فأنشأكم وأحياكم ثم هو يميتكم الموتة الثانية اللي هي إيه؟ هندخل فيها القبر. ثم يحييكم الحياة الثانية ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. ها يحاسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل حاجة حتى ولو كانت قد كده، الحلو بالحلو والوحش بالوحش. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. معنى الآية دي إيه؟ والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم ارتفع سبحانه على السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات وهو الذي أحاط علمه بكل شيء وهو بكل شيء عليم. إذن كل ما في الأرض وكل ما في السماء خلق الله، انفرد به تبارك وتعالى أولا وآخرا، انفرد به يوم خلقه وانفرد به الآن وهو يدبره، وينفرد يوم يدمره ويهلكه، ويوم يسألنا عما قدمنا وما أخرنا في حياتنا. تمام. فيبقى هذا هو الذي يستحق العبادة، وهذا هو الذي يستحق الإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى وحده. كده انتهت الآيات، نتوقف فقط على الإيه؟ على فوائد الآيات. فنقول واحد، من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى. ما فيش فيها تنغيص لا من ناحية انت متوجس من الفاكهة دي اصل انت ما شفتهاش قبل كده، في ناس بطنها بتوجعها لما تيجي تاكل حاجة ما تعرفهاش. تمام. فهتاكل بقى وانت عارفها، ولما تيجي تلاقي طعمها خطير. تمام. مش طعم الدنيا خالص، هي شكل بتاعت الدنيا واسمها زي اسم بتاعت الدنيا، لكن في الاخر وكمان لما تكون الحاجة محطوطة على مائدة كبيرة كده وكمان ما انتش عارف اسمها، هتستحي انك انت تطلبها. هتقول للخادم ايه؟ روح هات لي من ده. من ده ايه؟ هيقول عليك مش عارف حتى اسمها ايه. فلكن لما يكون اسمها معروف عندك فتقوم تقول له هات كذا. تمام. او تطلب فتقوم تطلب اللي انت عارف بالاسم فيقوم يجي لك بقى. احنا لسه نقعد نتعرف لسه على الالوان والاشكال والاطعمة؟ لا. تمام. هذه واحدة. الثانية ان ما فيش كدر ولا تنغيص في ان هي هتنقطع، لا ده مستمرة ودائمة. كمان ما فيش لا يخالطها اي اذى زي نعم الايه الزوجات كده لما تكلمنا عن المسألة دي. ثانيا، الامثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها الا المؤمنون، لانهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق. وهذا كما قلنا ان الامثال يضربها الله عز وجل لينتفع بها الناس بعد التدبر والتعقل. يطلب الإنسان فيها الهداية فيدله الله تبارك وتعالى عليه إذا علم منه الصدق. ثلاثة من أبرز صفات الفاسقين، عشان بقى نعمل إيه؟ نبعد عنها الحاجات دي، نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، علشان ما نكونش فينا صفة الفسق، ها؟ ولا يحكم ربنا علينا بالخسارة في الدنيا ولا في الآخرة. أول حاجة ألا ننقض عهدنا مع الله، فالعبادة نتوجه بها إلى الله وحده، وألا ننقض عهدنا مع الله بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبعه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. قال نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، وقطعهم لما أمر الله بوصله، وسعيهم بالفساد في الأرض. كذلك لا ننقض عهودنا مع الخلق مع الناس، إنما إيه؟ إنما نسمع لله عز وجل في أمره أوفوا بالعقود. إذا تعاقد الإنسان مع إنسان على شيء يوفي، وإذا عاهد يوفي، وإذا ائتمن يكون أمين، تمام، ويؤدي. وقطعهم لما أمر الله بوصله، لا نصل ما أمر الله به أن يوصل. وسعيهم بالفساد في الأرض، لا نسعى بالفساد في الأرض بل نسعى بالصلاح، نصلح ونصلح غيرنا، نصلح إحنا نكون على الطاعة، ونصلح غيرنا بمعنى أن إحنا ندعو غيرنا إلى الصلاح والطاعة. أخيرا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن ربنا سبحانه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى أنت من حقك تستمتع بأي شيء في الأرض. طب إذا كان من حق أن أنا انتفع به هيبقى نجس؟ لا، معناها نطاط. طيب معناها إن هو هيبقى حرام؟ لا، حلال. فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى يحرمه بس، إلا اللي ربنا يخبرنا أنه نجس بس، فيبقى الأصل في الأشياء كلها إنها طهرة، إلا اللي ربنا قال أنه نجس، قال الكلب نجس، قال الخنزير نجس، قال كذا نجس، خلاص دي استثناء. طب والأصل إن الأشياء الباقية إيه؟ طاهرة، كذلك مباح، لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. هنا ربنا عز وجل أنعم علينا وقال لنا لكم ما في الأرض، لكم يعني انتفعوا بها، فهل ينفع أن ننتفع بها وهي مش مباحة؟ لا، لو أباحها مش طهرة؟ لا، يبقى معناها أنها طهرة. فاهمين الكلام ده؟ ماشي. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.